وإذا أردنا أن نتحدث عن أحداث الدهور التي وقعت في هذا الكون الفسيح، عن الأحداث البعيدة والقريبة لنربط بعضها ببعض ونستنتج منها فوائد ودروسا وعبرا، نبدأ بحادث الهجرة، الهجرة النبوية عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. وهل للهجرة سبب؟ ووقعت الهجرة بدون سبب؟ للهجرة سبب، ولعودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا مظفرا سبب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في حماية عمه أبي طالب، كان يدافع عنه ويستميت دونه ويحوطه، أراد الله أن مات أبو طالب. وكان القوم لا يجرؤون على رسول الله عليه الصلاة والسلام احتراما لأبي طالب، خلى الجو لهم ووجدوا فرصة، والفرص لا تضيع، فأرادوا أن ينتهزوا هذه الفرصة ليتخلصوا من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن دعوته الجديدة، فتآمروا ضده. تلك المؤامرة التي يعرفها كل طالب علم، التي تحدث عنها القرآن فيما بعد، يمتن الله بها على رسوله عليه الصلاة والسلام، يمتن الله بالنجاة والسلامة من تلك المؤامرة التي دبرها صناديد قريش، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية نزلت فيما بعد، القوم تشاوروا في دار الندوة، ولخطورة تلك المؤامرة تطفل إبليس فحضر بدون دعوة، فحضر فلما رأوه على شكل شيخ كبير محترم قالوا: من أنت؟ استنكروا وليسوا على علم بحضوره. قال: شيخ من العرب، وفي رواية: شيخ من قبل نجد، ولما سمعت اجتماعكم حضرت لعلكم لا تعدمون مني رأيا. قالوا: فضل إذن. فدخل فبدأت المحادثة، اقترح مقترح منهم أن يحبسوه عندهم بحيث لا يصل إليه أحد ويبقى مسجونا، فصرخ الإبليس فقال: لا، هذا ليس برأي، ربما يخرجه قومه فيقومون معه ضدكم، ليس برأي. وقال الثاني: إذن نخرجه من بيننا فنستريح منه. فصرخ إبليس عليه لعنة الله، قال: هذا ليس برأي، والرجل كما ترون كلمته مقبولة وفصيح ولكلامه حلاوة، ربما تجتمع عليه قبائل فيعود عليكم يوما ما. قال كبيرهم وشيخهم أبو جهل قال عندي رأي، وهذا الرأي هو الذي ينفذ. قال نختار من كل قبيلة شابا جلدا، ونسلم لكل شاب سيفا بتارا، فيضربونه ضربة رجل واحد ليفترق دمه بين قبائل قريش، وبنو هاشم لا يستطيعون أن يحاربوا جميع القبائل فيضطرون إلى قبول الدية، فتوزع الدية على القبائل فنستريح منه بذلك. قال إبليس هذا هو الرأي، ما قاله هذا الفتى هو الرأي، هكذا أرادوا، ولكن الله أراد شيئا آخر. مكن لنبيه عليه الصلاة والسلام بالاختصار بأن يخرج، لا يخرجوه هم ولكنه يخرجه الله، محفوظا ومحروسا بعينه وتحت عنايته وحفظه، ومعه الصديق. خرجا وهما خائفان يترقبان، واتجها إلى الغار، وعرف القوم الاتجاه فبحثوا عنهما حتى عجزوا، لأن الله كان معهما. وقد كان أبو بكر يقلق أحيانا فيطمئنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا، بمعيته الخاصة بالحفظ والكلاء والنصر والتأييد. هكذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب الخروج تلك المؤامرة، خرج جعل الله سبب الهجرة تلك المؤامرة التي بدأت بوفاة أبي طالب، فواصل سيرهما فوصل المدينة النبوية، وأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك دولة إسلامية فتية ذات منعة وكرامة، ولكن نفسه تتشوف إلى مكة. لماذا؟ يريد أن يضم مكة إلى المدينة، لأنه يعلم بأن العرب لا تخضع ولا تدين بهذا الدين على الوجه المطلوب حتى تخضع قريش وتدين بهذا الدين، وحتى تنضم مكة إلى المدينة. ولكن يمنعه من أن يعود إلى مكة مقاتلا وفاتحا العهد الذي كان بينه وبين قريش، قد أعطاهم عهدا وميثاقا يوم صلح الحديبية، وهو يحترم الوعد، وخير من يحترم ينتظر حتى يأذن الله. وفي صلح أيام صلح الحديبية دخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دخل بنو بكر في عهد قريش. من هنا أراد الله أن يوجد سببا، ففي ذات مرة جعل رجل من بكر يتغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خزاعي فضربه. من هنا تحركت الأحقاد التي كانت في النفوس، وكان بينهم دماء قديمة في الجاهلية وكامنة، فاستعان بنو بكر بقريش حلفاؤهم فأعانوهم سرا بالعدة والرجال، فهجموا على خزاعة فقتلوا منهم نحو من 20 قتيلا. انفتح الباب، فأرسلت خزاعة وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حلفاؤه ليخبروه ما جرى من بكر. فوصل الوفد فأخبر الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأمنعنكم مما أمنع منه نفسي، ولكن أضمره في نفسه ولم يفش هذا السر، وهو قد عزم على السفر إلى مكة. وظنت قريش، أدركت قريش أولا أنها نقضت العهد بفعلهم بخزاعة، ذلك الفعل مع بني بكر. لما أدركوا خطورة الموقف أوفدوا أبا سفيان بن حرب ليطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجدد العهد ويزيد في المدة. وأبو سفيان يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه الخبر، ولما طلب هذا الطلب قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أكان من حدث؟ فقال: لا. قال: إذن نحن على عهدنا ولا زيادة. فعلم أنه فشل في المحاولة، واتصل بكبار رجالات قريش من المهاجرين ليكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضية، فاعتذروا فرجع بخفي حنين بدون فائدة، حتى اتهمه قومه بأنه ربما أسلم، أراد أن يثبت بأنه لم يسلم ولا يزال على دين قومه بأن ذهب إلى آلهتهم وتمتم عندها وتقرب إليها فأشرك، فعلموا أنه لا يزال على دينهم. هكذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر فقط أبا بكر بالقضية أنه عازم على السفر إلى مكة. فقال أبو بكر: أليس بينك وبينهم عهد؟ قال: نعم، بيننا عهد ولكنهم نقضوا. فأخفى سفره أو جهة سفره عن الصحابة، فأعلن في القبائل التي حول المدينة كمزينة وجهينة وغفار وغيرهم، فقال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر شهر رمضان المدينة. واجتمع القوم، ولكن لم يعرفوا الوجهة حتى الآن. هكذا السياسة الحربية، السياسة الحكيمة خصوصا في الحرب، القائد لا ينبغي أن يفشي الأسرار، وقد يوري ثوريا ربما يوهمهم بدون تصريح أنه يريد جهة أخرى، ولكن الصديق وحده هو الذي علم. وبالاختصار، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه في رمضان، في 10 من رمضان، فوصلوا إلى مكة، وأهل مكة غفل ولم يعلموا شيئا من خبر وصوله عليه الصلاة والسلام إلا بتلك النيران التي أوقدت بكمية هائلة في أماكن متفرقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغربوا ما هذه النيران، كأنها نيران يوم عرفة، ما هذه، كأنها ليلة عرفة، فجعلوا يتساءلون. فوزع النبي عليه الصلاة والسلام الجيش على جبهات لنصل إلى ما نريد. فدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعلى مكة، يا ترى كيف دخل؟ دخل مطأطئا رأسه حتى كادت جبهته تمس الرحل، تواضعا لله وشكرا لله. قارن بين يوم خروجه خائفا مترقبا وبين يوم دخوله منصورا مظفرا، ولكنه ليكون عبدا شكورا كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، دخل مطأطئا رأسه منحن حتى كادت لحيته أو جبهته تمس الرحل، هكذا دخل وهو منصور فاتح مظفر. فبدأ بالطواف، فجعل يطعن في تلك الأصنام التي حول الكعبة، واجتمع إليه الناس وهم قلقون خائفون، فنظر إليهم فقال لهم: ماذا تظنون بأني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا استرقاق ولا استعمار ولا استعباد، إخوة في الله. كل ذلك شكرا لله وتواضعا، وهو يوم الشكران لا يوم الكفران. إذا أردنا أن نربط ما نحن فيه بيوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبيوم دخوله مكة، كيف عشنا قبل هذه الفترة، تلك الأيام الساخنة، أياما حرجة، اختلفت آراء الناس في حكم الاستعانة في تلك الجيوش المجتمعة من بلدان إسلامية وغير إسلامية، وجعل بعض الناس يتخرص ويتكهن، إنما هو احتلال وليس باستعانة. فجعل طلاب العلم يتخاصمون ويختلفون، أيام حرجة مرت، ولكن الله الذي هو خالق الأسباب وخالق المسببات وفق ولاة الأمر على الرغم من القائلين بالاستحلال، وفقهم بأن يطلبوا تلك الجيوش الهائلة وتلك الأسلحة الحديثة التي فيها ذلك الصاروخ الذي يتسارع في الجو مع صاروخ العدو فيسرعه، وما ذلك إلا بتوفيق الله. وهل يقع في هذا الكون شيء إلا بخلق الله وبقضائه وقدره؟ الاستعداد الذي أمرنا به هذا نوع منه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق حيث قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أيد الله المسلمين ودافع عنهم بالرجال الفاجرين وبأسلحتهم، لله في ذلك حكمة، وليس لأحد أن يعترض على الله في ذلك، وذلك توفيق من الله. خلق الأسباب وربط المسببات بالأسباب، فوفق المسلمين فجعلوا يتضرعون إلى الله، ولم يعتمدوا على تلك القوات الهائلة، بل اعتبروها أسبابا. هذا توفيق آخر، عدم الاعتماد على الأسباب، لأن الاعتماد على السبب شرك في التوحيد. بتوفيق الله تعالى وفق المسلمون بأن ألهموا بأنهم لن ينتصروا إلا بنصر الله. وهذه العبارة وما النصر إلا من عند الله كثيرا ما نسمعها من تصريحات القواد المسؤولين هناك، كثيرا ما نسمع أنهم يلهجون بذكر الله ويفوضون الأمر إلى الله ويعترفون بأن النصر من عند الله وحده. فدعا المسلمون في مساجدهم وقنتوا قنوت النوازل وألحوا على الله، فالله سبحانه وتعالى يحب الملحين عليه في الدعاء، فاستجاب الله دعوتهم ونصر الحق وانهزم الباطل، انهزم نوعا من الانهزام، والفتنة باقية ولكنها محصورة في مضيق معين، لا نزال نلجأ إلى الله ألا تتجدد، وهي لم تمت ولكنها ضعفت، إلا أننا ينبغي أن يكون موقفنا الآن واجتماعنا لنقول: شكرانك يا ربنا، شكرانك لا كفرانك، لا نغتر بالنصر وبما حصل من هزيمة العدو، لأن كل ذلك ليس منا، إن هو إلا من الله، ونحن بالله وحده، هو الذي قيض لنا تلك الأسباب، وهو الذي وفقنا فدعونا، وهو الذي تفضل علينا فأجاب دعوتنا ونصر الحق. لذلك كل الذي أريد أن أقول لئلا يركبنا الغرور، يجب أن نتذكر ولنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، نتذكر يوم خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ويوم دخوله فاتحا. كيف كان دخوله؟ هل نسي تلك الأيام الماضية؟ لا، دخل متواضعا لله كما شرحنا. فعلينا الآن أن نتواضع لله ونكثر من شكر الله، فنطلب من الله أن يتم هذا النصر إلى النهاية. وأما تخرص المتخرسين وظنون الظانين وتكهن المتكهنين الذين لا يزالون يتكهنون بالاحتلال وبأن القوم يريدون أن يأخذوا هذا البلد. نصيحتنا لهؤلاء أن نقول لهم يجب أن تقفوا موقف العلماء، موقف طلاب العلم. طلاب العلم عليهم أن يبينوا الحق ويدعوا إلى الحق، وليس من شأن طلاب العلم التدخل والتكلف فيما لا علم لهم. الغيب لله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. لا ينبغي أن نتكهن عن مستقبل الخليج وعن مصير الجيوش. والغريب في الأمر إن الذين يتكهنون يتجاهلون ما يرون وما يسمعون تصريحات المسؤولين وتصريحات رؤساء أولئك الجيوش الذين يعلنون من وقت لآخر، فجعلوا يحددون متى تتحرك تلك الجيوش لتعود إلى بلادها. هذا هو الحديث الجاري الآن في المستوى العالمي بين المسؤولين هنا وهناك، إلا أن الذين بطلوا بالتكهن كأنهم لا يسمعون أو لا يصدقون ما يسمعون، يقولون لا احتلال، ومستقبل هذا البلد الاستيلاء عليه من الأجانب من أمريكان. والغريب إنهم يركزون على أمريكان كأن ليس هناك كفار غير أمريكان. الكفر ملة واحدة، وهؤلاء الكفار كما قلت الذي سخرهم وأتوا هو الله، الذي وفق المسؤولين في طلبهم هو الله، والنتيجة ظاهرة والأسباب واضحة. ما زاد على ذلك غيب، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عميم. هذا الواقع، يجب أن نتحدث عن الذي مضى وما نحن فيه. واجب طلاب العلم البيان، بيان الأحكام، بيان الموقف الذي يجب أن يقف المسلم في مثل هذه الأيام، عدم الإشاعة، عدم سماع الشائعات، عدم الإرجاف، عدم الاستماع إلى المرجفين، والإكثار من الصمت والاستماع قبل الكلام، والتأكد فيما تقول وفيما تخبر لئلا تقع في الكذب وتقف موقف الكهان، وتكثر من شكر الله. الأمور خفت كثير، استطعنا بتوفيق الله تعالى بعد تلك الفترة أن نستأنف نشاطنا ودروسنا. سبق لي أن قلت مذكرا لنفسي ولكم، نعمة الأمن نعمة لا مثيل لها، لولا الله، لولا أن من الله علينا بنعمة الأمن ما كنا نتنقل بين المدن ونجتمع في مساجدنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا وطرقنا آمنين مطمئنين. ذكرتكم بهذه النعمة فيما مضى، فأذكر نفسي وأذكركم اليوم لئلا يركبنا الغرور بما حصل. فلتعلموا أنه لا فرق بين المسلمين الذين يعيشون الآن فتنة محلية في العراق، وبين إخواننا المسلمين في الكويت، وبين إخواننا المسلمين في السعودية. طالما هم مسلمون كلهم إخوة، يجب أن نهتم بأمورهم جميعا كما كنا نهتم بأمور إخواننا الكويتيين يجب أنها تم بأمور إخواننا المسلمين في العراق الذين يعيشون الآن فتنة عمياء محلية، يعيشون وحدها في تلك الفتنة. قد يكون فيهم مسلمون مؤمنون مضطهدون عاجزون عن الخروج والفرار، فالواجب علينا أن نهتم بأمرهم وندعو الله لهم أن يفرج عنهم كما فرج عنا وعن إخواننا الكويتيين، وأن يجعل ما حصل من هذه الهزة العالمية سببا للتوبة، ليرجع حكام المسلمين إلى الإسلام، إلى الإسلام الصحيح، ويحكم الإسلام في بلادهم، وتكون شريعة الإسلام هي دستورهم. وإلا ما الفائدة من استعادة البلاد إذا كان القانون الأجنبي هو الذي يحكم البلاد؟ معنى ذلك رجعنا لنتمتع فقط بنعمه، فنحن لا نحكم شرعه، وهذا ليس من الشكران، بل هذا من الكفران. فيجب على طلاب العلم وخصوصا على من لهم صلة وعلاقة بالمسؤولين بحكام المسلمين في كل أرض، ومن صوتهم يبلغ إليهم ومن يستطيعون الاتصال بهم، يجب عليهم وجوبا عينيا أن يذكروهم بنعمة النصر وبنعمة تفريج الكرب، ويدعوهم ليحكموا شرع الله في بلاد الله. بذلك يقوم علماء المسلمين وطلاب العلم بالواجب، وإلا فالتقصير حاصل، فكلنا مقصرون، ولكن يتفاوت الناس في درجات التقصير. من العلماء من لا يبلغ صوته إلى المسؤولين، صوته يقف في حدود طلاب العلم في المساجد والمدارس والجامعات. من العلماء من هم أهل الحل والعدل. لذلك المسؤوليات تتفاوت، وعلى كل على طلاب العلم مسؤولية البيان ومسؤولية الدعوة والتوجيه والإرشاد، فليدركوا هذا الواجب، فليتجنبوا التخرصات، فليتجنبوا التكلف فيما لا علم لهم، فليقفوا عند واجب البيان والدعوة والإصلاح. فنحن اليوم بحمد الله تعالى نعيش في نعمة الأمن والأمان، وقد تسرب الخوف والقلق في أطراف بلدنا وحصل ما حصل، وكل ذلك زال بتوفيق الله تعالى وبنصره وبعونه. ولا ينبغي أبدا أن ننسى كل ذلك وننسب ذلك إلى أنفسنا، وإنما انتصرنا لما لدينا من الحنكة السياسية ومن القوات الأجنبية الهائلة، بذلك انتصرنا. لا، لو لم يبارك الله في آرائنا وفي قواتنا التي نملكها وفي القوات التي جلبناها، لو لم يبارك الله فيها هي لا شيء، ولكن الله هو الذي ألهمنا ما ألهمنا، وهو الذي بارك في تلك القوة، وهو الذي أجاب دعوتنا إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. فعلينا أن نكثر من قولنا شكرانك ربنا شكرانك لا كفرانك. وبعد، قال المقدم بأننا جئنا لنستأنف الدروس كما كانت، وهذا رجاء منه وتفاؤل وهمة عالية ورغبة في الخير له ولإخوانه ولنا جميعا، هذا ما نتمنى. ولكن في الوقت الحاضر لقرب دخول شهر رمضان المبارك ما أعتقد أننا نتمكن من مواصلة الدروس في هذه الفترة القصيرة، اللهم إلا ما يكون بعد رمضان إن شاء الله، إن أحيانا الله وبلغنا شهر رمضان ووفقنا صيامه وقيامه، بعد ذلك إن أحيانا الله سوف نستأنف دروسنا كما كانت. أما الآن فمجيء الآن مجيء زيارة ولقاء وتذكير بنعمة الله التي تمت، ولأقول ما قلته الآن، لهذا جئت لا للتدريس. لذلك لا بأس أن أقتصر على هذا المقدار لأستمع إلى أسئلتكم، الأسئلة المزمنة التي مر عليها زمن، ولعل لديكم أسئلة وأسئلة ممكن نجمعها ونجيب على ما تيسر منها، ونجلس معكم جلسة هادئة نشكر الله فيها ونلتقي فيها ونتشاور فيها لمستقبل أمرنا كيف نواصل دروسنا إن شاء الله. وبالله التوفيق. سؤال قد أجبت عليه قبل أن يسلم، أي يطلب السائل جزاه الله خيرا، يقول إننا شباب جدة نحتاج إلى مجيئكم في شهر رمضان المبارك لتكملة درسنا في العقيدة، ونرجو من فضيلتكم عدم الاعتذار من ذلك، وذلك للحاجة الماسة وما فعلت الفتنة من عدم مواصلة الدرس، وأن أشكر هذا السائل من قلبي، وأسأل الله له ولزملائه ولجميع الحضور التوفيق والإخلاص في طلب العلم. لكن تلبية هذا الطلب في شهر رمضان محل نظر. لا أعتذر كما قلت سابقا اعتذار قاطع، لكني أقول محل نظر. كنت فكرت حتى بالنسبة للمدينة أننا كالعادة نوقف الدروس كلها، والآن عندنا في المدينة دروس متنوعة، دروس في العقيدة ودروس في بعض فروع اللغة العربية، عادتنا نوقف هذه الدروس وندرس في كتاب من كتب الحديث سنيل الأوطار أو صحيح البخاري في كتاب الصيام والحج، لأننا بالنسبة للمسجد النبوي دروسنا دروس عامة ليس للطلاب فقط، ليستفيد عوام المسلمين ما يتعلق بالصيام والحج، موسمان متصلان، هذه عادتنا. لذلك طلابنا بالمدينة لا يتوقعون أبدا أي درس من الدروس التي تمشي الآن بعد دخول رمضان، المنهج هكذا. لكن هل في الإمكان أن نوقف دروس العقيدة في المدينة والمدينة في جدة؟ محل نظر. إذن فلندرس، فنسأل الله تعالى أن يختار ما فيه الخير. سبحان الله. سؤال كالسؤال الأول تماما. السؤال الثاني كالسؤال الأول، يطلب مواصلة الدروس في العقيدة في رمضان بأسلوب مثير ألا يخيب ظننا، الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يختار ما فيه الخير. بعد هذه الأسئلة يمكن نجيب عليها في جلسة أخرى. هذا السؤال كنت أستحسن أن تكون الإجابة في بعض الجلسات، لكن لا بأس من الإجابة عليه لتبرئة الذمة. يقول السائل: قرأنا في صحيفة عكاظ كلاما قاسيا على الشيخ الألباني منك، هل هذا صحيح؟ وكيف نسبت إلي قلت منك ثم تقول هذا صحيح؟ كان المفروض قبل أن تقول منك قرأنا كلاما ينسب إليك، وهل هذه النسبة صحيحة أم لا؟ الجواب: لم أكتب أنا في جريدة عكاظ شيئا إلا مقالا لا صلة له بموضوع الشيخ ناصر، وذلك المقال نشر نشرا غير مقبول عندي. وإن كان صاحب الجريدة يرى، أو صاحب الركن كما سمى الفكر الإسلامي، يرى إنه تصرف صحفي، ولكنه غير مقبول لدى كاتب المقال وهو أنا. أما ما نشره صاحب عكاظ في جريدته وهو ينسب إلي تلك العبارات القاسية، تصرف منه. وكل الذي قلت في الشيخ ناصر ما سجلته هنا في هذا المكان على الشريط الذي سمعتموه كلكم أو جلكم، ذلك الشريط صرغه صاحب عكاظ وتصرف فيه وكتب عبارات قاسية من عنده فنشر نشرا غير مشرف، نشرا يدل على أنه في نفسي شيء لست أدري على من، علي أو على الشيخ ناصر ما أدري. وقد اتصلت بهاتفيا وعاتبته، ولكن ماذا يفيد العتاب بعد أن نشر ما نشر وقرئ ما قرئ؟ لا يفيد شيء. لو كان منصفا لكتب باعتذاري وأن هذا غير لائق، لنشر والجريدة في يده أن هذا تصرف مني ليس من فلان، وأنا فرغت الشريط بدون إذنه فنشر. هذا ما وقع، وعلى كل لا ينبغي أن تتعجلوا إذا قرأتم شيئا حتى تتأكدوا، والتأكد الآن سهل ميسور بالاتصال بالهاتف، فلا تسيئوا الظن كثيرا، ولا تظنوا بأن طلاب العلم إذا رد بعضهم على بعض وناقش بعضهم بعضا في آرائهم أن ذلك علامة العداء، لا، هذا خطأ. قد ترد على شخص تحبه في الله كما هو الواقع، وأنا كما قلت غير مرة أشهد الله ثم أشهد الحضور على محبة الشيخ ناصر الألباني مع كل ردودي، وتلك الردود كنت مضطرا إليها في ذلك الوقت الحرج، لأن كلام الشيخ لما للشيخ من الشعبية بين شباب المسلمين، ذلك الكلام كان له تأثير، وتثبيط كل ما قلته أخذت من واقع كلامه ولم أبالغ، وليس في ذلك ما يدل على أني أضمر للشيخ كراهة أبدا، حاشا. سؤال آخر حول الشيخ ناصر حفظه الله، والعبارة هذه أنا ما قرأتها في الجريدة، إن جاء في الجريدة إنه صاحب هوى، هذا القائل قد ظلمه، ظلم الشيخ ناصر ظلما ومسؤول عن هذه المقالة. الشيخ ناصر ليس صاحب هوى، وإن أخطأ الخطأ وارد، كلنا نخطئ، ما من أحد إلا ويخطئ، ليس فينا معصوم. فرق بين من يخطئ وبين من يتبع الهوى. متبع الهوى متعمد اتباع الهوى، والمخطئ يخطئ وهو يريد أن يقول الحق ويدعو إلى الخير فيخطئ، وهذا حاصل، الخطأ يحصل من الجميع. لكن اتهام الشيخ ناصر بأنه صاحب هوى هذا ظلم من القائل، ومن يظن بأن هذه عبارتي فليعلم بأني بريء من هذه العبارة، ولا أعتقد في الشيخ ناصر وفي من دون الشيخ ناصر من صغار طلبة العلم، لا أتهمهم بأنهم أصحاب هوى، حتى أولئك الذين كان حصل بيننا نقاش وأخذ ورد كنا نعتقد فيهم الخطأ والقصور، هذا حاصل. وقد يقول غيرنا فينا الخطأ والقصور، وهذا حاصل، لكن اتهام طالب علم بأنه صاحب هوى بعد أن عرف بأنه من أهل السنة ومن الذين يخدمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ظلم من القائل، وأنا بريء من ذلك. أرجو تأخير بعض هذه الأسئلة إلى جلستنا إن شاء الله، سائل يسأل: هل الإسلام انتشر بحد السيف؟ فماذا نرد عليه؟ الجواب: الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله، لم يستعمل الإسلام السيف إلا في المرحلة الأخيرة، أي ضد المعاندين. لذلك من هديه عليه الصلاة والسلام إن الجيوش أو المجاهدين إذا أرادوا أن يغزوا بلدا يعرضون الدعوة عليهم قبل الهجوم، لابد من عرض الدعوة، تعرض الدعوة ويدعون إلى الإسلام إن كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى، يطلب منهم أحد أمرين: الإسلام أو الجزية، لتكون الجزية بدل الزكاة عند المسلم، ومن عاند يرفع عليه السيف. والشواهد كثيرة: الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاء في العالم، من باب المثال أرسل إلى اليمن 3 من الدعاء، كل في ناحية: معاذ إلى جهة، وعلي إلى جهة، وأبو موسى إلى جهة، كل يدعو إلى الله وإلى التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن استجابوا إلى الصلاة، وهكذا كما هو معلوم لدى الجميع. وكان يرسل إلى الملوك المعاصرين، منهم من استجاب ومنهم من رفض، وكان يرسل الكتب برسله للدعوة إلى الله، وكان يعرض نفسه على القبائل فيطلب منه أن يحموه ليبلغ دعوة الله ودين الله. الدين إنما انتشر بالدعوة والتوجيه والإرشاد. استعمال السيف في المرحلة الأخيرة كالكي آخر العلاج، آخر العلاج الكي، كذلك القتال والسيف. فدعوى إن الإسلام إنما انتشر بالسيف ويعتمد على السيف، كثير من المغرضين من الذين يريد أن ينالوا من الإسلام ويفسدوا سمعة الإسلام هم الذين يكررون هذه الكلمة، ولكن إذا ذكرنا لهم الشواهد والأدلة الحية من تاريخ الإسلام ودعوة الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعده في عهد الصحابة، عند ذلك تستطيع أن ترد على هذه الشبهة. سائل يسأل: إذا كان هناك في جوار بيتهم عزاء يحضر فيه كثير من الناس، ويكون هناك تلاوة للقرآن وأنوار وعزاء جماعي، فهل هذا بدعة أم لا؟ الإسلام أيها الإخوة بيّن لنا هذه المسألة، مسألة الوفاء، عندما يموت الميت حتى ينتهي دفنه هناك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الميت يغسل ويكفن وتتبع الجنازة بهدوء دون أن يقولوا شيئا، ودون أن يشهدوا له شهادة زور من أهل الجنة. الشهادة للميت ونشر الخبر السار منه مطلوب، لكن بالعلم، شهادة حق، إن كنت جارا له زميلا له تعرف عنه الخير

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، فأحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لقاؤنا في هذه المرة لقاء تاريخي، لقاء تاريخي، لأنه جاء بعد تلك الأيام التي مرت بنا، وكما قلت فيما مضى أيام كانت ساخنة وساخنة جدا وسببت مشاكل، ولكن الله سلم ونصر الحق وانهزم الباطل، فوصلنا بتوفيق الله تعالى وفضله إلى ما نحن فيه. وكما قلت فيما مضى إن الفتنة بقي أثرها في مكان معين، فالواجب علينا أن نهتم بشؤون إخواننا المسلمين الذين يعيشون تلك الفتنة، كما اهتممنا فيما مضى بأنفسنا وبإخواننا الكويتيين. في حكم الإسلام، لا أقول في نظر الإسلام، لا فرق بين السعوديين والكويتيين والعراقيين وغيرهم، من لم يهتم بشؤون المسلمين أو بأمر المسلمين فليس منا، الاهتمام واجب. ونحن نعتقد أنه يوجد في العراق مسلمون كما يوجد علمانيون، ولا نحكم عليهم جميعا بالعلمانية، لأن العلمانية ملة تجددت فيهم وليست هي الأصيل، الأصل فيهم الإسلام، وإن وجدت فيهم طوائف أخرى منحرفة، لكن الاهتمام بأمرهم لنتمكن أو يتمكن دعاتنا من دعوتهم إلى الإسلام أمر واجب علينا. هذا، فلننتقل إلى الإجابة على بعض أسئلتكم. سائل يقول: لماذا بعد السلام والديباجة لماذا لا يجتمع علماء السعودية ويقوم بنصح ولاة الأمن نصيحة عامة بخصوص البنوك الربوية والمنكرات المتفشية في المجتمعات والأسواق وتكرار النصح لهم؟ الجواب: لم تقع على خبير، ولكنني أدلك على خبير ارفع هذا السؤال بأسلوب غير هذا الأسلوب، وكلمة لماذا لا يفعل هذا ليس بسؤال، هذا عتاب، والمقام مقام استفسار، والذين تخاطبهم بشر مثلك. اكتب إلى هيئة كبار العلماء بأسلوب مؤدب تطلب فيه أن يقدم هؤلاء العلماء النصح المكرر لولاة الأمور لإزالة ما هو متفش من المنكرات التي ذكرتها والتي لم تذكرها، فليكن ذلك بأسلوب مؤدب في احترام وتقدير للعلماء ولولاة الأمور. وأما الألفاظ الجافة النابية لماذا لماذا هذا ليس بسؤال. أنصح الشباب أن يتعودوا كيف يسألون، حسن السؤال نصف العلم. تكرر الكلام حول الشيخ ناصر، لا داعي لهذا التكرار. من حين أن ألقيت محاضرتي مناقشة للشيخ ناصر إلى وقتنا هذا، إلى بعد صلاة العشاء في هذه الليلة، أنا أكرر براءتي من اتهام الشيخ ناصر بأنه صاحب هوى، وبينت بأن ما نشرت جريدة عكاظ أنا بريء منها، وسمعتم شريطي كلكم، لذلك لا أرى داعيا لتكرار الكلام حول الشيخ ناصر، ويكفي ما قيل. ماذا تعلم عن جماعة السرورية، وما هو منهجهم، وما هي أهدافهم، وما هو مؤسسهم؟ الجواب: سئلت هذا السؤال في فترة سابقة، وحولتكم على من سألته وأخبرني أنه يعرفهم ويعرف المؤسس، وأنا لا أعرفهم إلا بالسماع. أحثتكم على بعض المشايخ الذين اشتركوا في ندوة المدينة، حيث سألت في أثناء الندوة أو بعد الندوة، فأخبرني أنه خبير بهم وخبير للمؤسس، وذكرت في جلسة السابقة اسم الشيخ. وأكتفي الآن بأن أقول: أحد الذين اشتركوا في ندوة المدينة التي استمعتم إليها. وأما أنا أسمع عن السرورية، ولكن لم أدرس ولم أعرف من المؤسس وما منهجهم. كل الذي أعرف، إن كانت معرفتي صحيحة، إنها فصيلة من فصائل الجماعة التي تسمى جماعة الإخوان المسلمين. هذا ما أعرف، والله أعلم. يسأل سؤالا فقهيا عن حكم التجارة بالمحرمات، هو سمى الخبائث، للضرورة مثل الدخان والأشرطة وأجهزة التلفاز والفيديو وأشرطة الأغاني وغيرها. لماذا قدمت كلمة للضرورة؟ يعني الضرورة تبيح لك أن تبيع هذه الأشياء. ما هي الضرورة؟ الضرورة تقدر بقدرها، ولكن كونك تستبدل هذه البضاعة بالبضاعة النظيفة الحلال، وتترك هذه الأشياء، بيع هذه الأشياء خوفا من الله وابتغاء ما عند الله، من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. أسئلة: السؤال الأول: هل يمكن إعطاؤنا فكرة عن الحركات في إفريقيا؟ ما شاء الله. في إفريقيا الحركات كثيرة، لست أدري ماذا تعني الحركات السياسية أو الحركات التي تسمى الحركات الإسلامية، ماذا تعني؟ إذن التي تهمنا الحركات الإسلامية. إذا حصل في ثوبك خرق كبير وهناك خروق صغار أسفل في أسفل الذيل، الخرق الكبير الذي تخشى أنه يكشف عورتك سوف يشغلك عن الخروق الصغار التي في ذيل ثوبك. هذه الفتنة الكبيرة العمياء، فتنة صدام، شغلت الناس عن الحركات الإسلامية التحريرية المنتشرة في إفريقيا وفي غير إفريقيا، حتى عن الحركة الكبيرة الأفغانية. وإلا في إفريقيا مثلا، نبدأ بالمكان القريب، في إريتريا حركة إسلامية تحريرية بدأت تعمل، وبعض المحسنين في هذا البلد يعرفونها ويتعاونون معها، إلا أنها ضعفت وسكنت في أثناء هذه الفتنة التي شغلت الناس عن كل شيء. وإذا تعدينا إريتريا إلى داخل الحبشة توجد حركة تحريرية إسلامية، وتعرفت على كثير من الجهات، ويعرفها كثير من بعض أهل الخير في هذا البلد وفي غير هذا البلد، وبدأوا يتعاونون معها ولا يزالون، ولكنها ضعفت بسبب الفتنة المذكورة. وفي الصومال كذلك توجد حركات، وفي غرب إفريقيا في مالي وفي غانا في عدة أماكن، لأن هذه الدعوة المباركة انتشرت وكونت جبهات إسلامية، بعضها في دول غير إسلامية كالحبشة، وبعضها في دول تنتسب إلى الإسلام كالصومال، موجودة، ولكن وجودها وجود ضعيف نسبيا، ولكن إن أراد الله إحياءها وإظهارها فهو على كل شيء قدير. وبعد، السؤال الثاني: ما معنى حديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ هل معنى ذلك نثبت لله مللا؟ الجواب لا، بالاختصار. هذا الحديث يجب أن يفهم فهما. هذا الحديث معناه نفي بما يشبه الإثبات. عند علماء البلاغة أسلوب يسمى المدح بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه المدح. وهذا الأسلوب نفي بما يشبه الإثبات وليس هو الإثبات، لأن الحديث أوله هكذا: ائتوا من الأعمال ما تستطيعون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال بعض أهل العلم: خرج مخرج قولهم لا أعمل هذا العمل حتى يشيب الغراب. وهل الغراب يشيب؟ سمعتم؟ لن يشيب الغراب أبدا، أي إنني لا أعمل أبدا، لا أعمل هذا الشيء حتى يشيب الغراب. فإذا كان الغراب يشيب إني أعمل، فإذا كان الغراب لا يشيب لا أعمل. ومعلوم إن الغراب لا يشيب، إذا لا يعمل. معنى هذا: اعملوا ما تستطيعون من العمل فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقع من الله سبحانه وتعالى ملل. وإن مللتم أنتم الذين تملون، فالله لا يمل. وقال بعضهم: هذا كلام فيه ازدواج ومشاكلة، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الأولى سيئة، العمل الأول سيئة، العمل الثاني جزاء للسيئة وليس بسيئة، لكن سمي سيئة من باب المشاكلة والازدواج. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. العمل الأول الاعتداء الأول اعتداء ظلم، والثاني رد للظلم. سمي الثاني اعتداء من باب الازدواج والمشاكلة، وهو أسلوب عربي معروف. لذلك هذا الحديث فيه نفي للملل بما يشبه الإثبات، وليس فيه إثبات للملل. ما شاء الله. السؤال الثالث، نريد توضيح حديث السورة. ما أكثر السؤال حول حديث السورة. طالما طلب الطالب السائل التوضيح لابد من التفصيل. حديث السورة جاء هكذا في بعض الروايات: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إنسان يضرب غلامه في وجهه فيقبحه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب الوجه ولا يقبحه، فإن الله خلق آدم على صورته. قالوا: إنه تشبيه مقلوب، حيث شبه الأصل بالفرع، وكان المفروض تشبيه الفرع بالأصل، ولكن شبه الأصل بالفرع من باب المبالغة في التنفير، أي احتراما لأبيكم آدم لا تضرب الوجه ولا تقبحوه، لأن هذا الوجه يشبه وجه آدم. وعلى هذا التفسير الحديث ليس من نصوص الصفات، بعيد من نصوص الصفات. هذا أخذ أصحاب هذا القول أخذوا هذا المعنى من السبب ومن أول الحديث ومن أهل العلم، لعلهم لم يطلعوا على سبب الحديث وأول الحديث، نظروا آخر الحديث ففسروا بغير هذا التفسير. آخره: إن الله خلق آدم على صورته لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه، لأن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. على هذا مرجع الضمير هو آدم نفسه، خلق الله آدم على صورته على هيئته الطويلة، خلقه وهو 60 ذراعا، لم يتدرج كما تدرج أولاده من النطفة إلى المضغة إلى أن صار الإنسان بشرا سويا، هكذا تدرج أولاده. أما هو فخلق على صورته على هيئته بطوله هكذا. هذا على هذا أيضا الحديث ليس من نصوص الصفات. هناك وجه ثالث، وهو جعلوا حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن مفسرا لهذا الحديث، فجعلوا الحديث من نصوص الصفات. ثم اختلفوا في تفسير السورة، منهم من قال معنى السورة الصفة وهو معنى اللغوي، إن الله خلق آدم على صورته أي متصفا ببعض صفاته، أي الصفات الموجودة في الله، أي في المشاركة اللفظية كالعلم والحلم والقدرة، مع عدم المماثلة في الحقيقة والكل. كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى وصف بعض عباده لأنه عبد حليم بعبد عليم، والإنسان سميع بصير، ولكن ليس السمع كالسمع ولا العلم كالعلم ولا الحلم كالحلم. ليس هذا إذن خاصا بآدم، آدم وأولاده. المعنى الثاني للسورة إبقاء السورة على ظاهرها كما يليق بالله، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وصورة الرحمن كما يليق بالله، بدون خوض في التفسير والتأويل. هذا مذهب لبعض أهل العلم على أن الحديث من نصوص الصفات، والله أعلم. السؤال الرابع: بما تنصحنا الآن ونحن مقبلون على الشهر المبارك شهر رمضان، الله المستعان، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان فيوفقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. نصيحتي لشبابنا ولنفسي أولا في شهر رمضان: الاهتمام بكتاب الله، بتلاوة كتاب الله تعالى بتدبر، وأن يشغل شبابنا ما استطاعوا بحفظ ما تيسر من كتاب الله بالنسبة لغير الحفاظ، وأن يكثروا من تلاوته بتدبر، ويراجعوا المفردات التي تشكل عليهم في كتب التفسير المعتبرة حتى يتلو الإنسان القرآن وهو يفهم معنى ما يتلو، وأن يحافظ ويحترم صيامه. وطلاب العلم يعرفون كيف يحترمون صيامهم. وأن يقوموا بنصح المسلمين وتثقيفهم وتعليمهم أحكام الصيام وأحكام الحج بعده، وهذا واجب. وينبغي لمن يتمكن أن يصوم بمكة ليحضر تلك الدروس التي كنا تعودناها بعد التراويح في المسجد الحرام، ومن يعيش في مكة في رمضان يتمكن من الإكثار من العبادة ومن حضور الدروس والاستفادة من الدروس. تكثر الدروس في مكة في المسجد الحرام أكثر من المسجد النبوي في المدينة، وإن كان توجد دروس هناك في المسجد النبوي بعد صلاة العصر باستمرار في موضعين، ولعل من يريد أن يرتب له دروسا على بعض المشايخ، المشايخ بكثرة في المدينة أيضا، على كل الشاب الخفيف الظل أبد، وإن تمكن من الاعتكاف في العشر الأواخر إحياء لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا بعض ما أستطيع أن أقول الآن، وإن كان بعض النصائح بالنسبة لرمضان قد تتفتح على الإنسان إذا دخل رمضان، وبالله التوفيق. ما في تعارض، ما في تعارض. نحن نثبت لله تعالى كل ما ثبت. قبل فترة كنا نعتقد إن حديث إن الله خلق آدم على سورة الرحمن إنه ضعيف، وعلى هذا كان كثير من أهل العلم يرون إنه ضعيف، ولذلك كانوا يرجحون بالنسبة للحديث الأول المعنى الأول والثاني، على أساس إن المعنى الثاني تفسير للحديث الضعيف. ولكن ثبت أخيرا إن بعض أهل العلم صحح الحديث وقرض هذا الحديث وأيد تصحيحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فالحافظ حجة على من لم يحفظ. الذين درسوا سند الحديث وطرقه وصححوا حجة على غيرهم، إذن يجب اعتقاد صحة هذا الحديث، وبناء على هذا يكون الحديث من نصوص الصفات يثبت لله تعالى صورة تليق به.